ابن مالك رضي الله عنه قال: لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها، وفي رواية: من ماء فيها طيب. فهي إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ يا أبا طلحة، ذاك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه. وفي رواية: فقسمه أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وكان منهم أبي وحسان، وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعا من ثمر بصاع من دراهم؟ قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيلة الذي بناه معاوية. هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام العظيم في كتابه الصحيح يحكي لنا قصة تفاعل الصحابة مع القرآن الكريم، وكيف كانوا إذا نزل عليهم الذكر الحكيم تتلقاه قلوبهم بالإيمان والتسليم والعمل والتنفيذ فيعملون بما فيه. ولما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، علم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدرجة العظيمة وهي درجة البر لن تنال إلا بأن ينفق الإنسان أحب الأموال إلى نفسه، ولذلك تفاعلوا معها مباشرة. فجاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها على المنبر، فقام أبو طلحة فورا سمع الآية في السوء واللحظة، للسوء واللحظة سمع كلام ربه من رسوله يتلوه ويقول قائما على المنبر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقام هذا الصحابي بدون تأخر ولا تلكؤ ولا طول تفكير، وقال: إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله. أخرجها مباشرة من ملكه رضي الله تعالى عنه، ثم أعلن إخلاصه فيها قائلا: أرجو برها وذخرها عند الله. ثم وكلها إلى أهل العلم يتصرفون فيها قائلا: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. ثم كان ذلك التعليق الجليل من النبي صلى الله عليه وسلم مادحا ذاك الفعل وصاحبه: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. ثم إنه أشار على أبي طلحة بأن يقسمها في أقاربه، لأن النفقة أو الصدقة على القريب صدقة وصلة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، إنه أغنى رجل فيهم. وفي رواية: مالا من نخل، فكان له بساتين، كانت له حدائق، وكان هذا أعظمها وأنفسها على الإطلاق، إنه بيرحاء، إنه بيرحاء، وعند مسلم بريحاء. والبراح هي الأرض الظاهرة المنكشفة. وأما من قال بإيريحاء فإن ذلك لعله وهم، لأن أريحاء مدينة في الأرض المقدسة معروفة الآن وما أشهرها في الأنباء. ويحتمل إذا كان هذا الاسم محفوظا كما عند أبي داود بإيريحاء أن يكون بستان أبي طلحة قد سمي على اسم تلك الأرض. هذه بيرحاء قد ذكر بعضهم أنها مركبة من كلمتين بير وحاء، ثم صارت كلمة واحدة. واختلف في حاء ما هو، هل هو اسم رجل أو اسم امرأة أو اسم مكان أضيفت إليه البئر، أو أنها كلمة تزجر بها الإبل حاء، وكانت الإبل ترعى هناك تزجر بهذه اللفظة فأضيفت البئر إلى اللفظة المذكورة، على أن بعضهم قال إنها بير حاء بير حاء وأنها بئر من الآبار، لكن بعض المحدثين قال إن ذلك تصحيح وإنها اسم بستان لا اسم بئر، ويحتمل أن يكون البستان سمي على اسم البئر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل فيها ويشرب من ماء فيها طيب، وهذا يدل على أن استعذاب الماء وتصلب الماء العذب والبحث عن الماء العذب أمر لا بأس به. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بيوت السقيا، وهي عين بينها وبين المدينة يومان. هكذا رواه أبو داود بسند جيد. وقد مر معنا سابقا في قصة أبي الهيثم بن التيهان أن امرأته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم يسأل عن أبي الهيثم، قالت المرأة ذهب يستعذب لنا من الماء. فالشاهد أن استعذاب الماء والبحث عن الماء العذب ليس منافيا للزهد، وليس فيه أمر من العيب، ولا يدخل في الترفه المذموم، هكذا قال العلماء، لأنه صلى الله عليه وسلم أفقه الناس وأعلم الناس بالله. فشرب الماء الحنف وتطلبه مباح، وقد فعله الصالحون، وليس في شرب الماء المالح فضيلة، فهذا فيه رد على الصوفية الذين يتعبدون الله بالشرب من الماء الأجاج، ويظنون أن تطلب الماء العذب تكلف ومناف للزهد، فيتقربون إلى الله بترك الماء العذب، وهذا ليس من الدين. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يتطلبه ويؤتى به إليه. وهذا فيه دلالة أيضا على أن استطابة الأطعمة جائزة، وأن ذلك من فعل أهل الخير. وقد ثبت أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، نزلت الآية في الذين أرادوا الامتناع من لذائذ الطعام. فإذا الذين يتقربون إلى الله بحرمان أنفسهم من لذيذ الطعام ليس هذا من الدين في شيء، ولو كانت مما لا يريد الله، والله لا يستحب عباده أن يأكلوه ويبحثوا عنه وهو الطعام الطيب اللذيذ لما امتن به عليهم. لكنه قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لكن أين الخلل؟ الخلل في إضاعة الوقت في البحث عنه وفي جلبه، الإسراف في شرائه، إنفاق الأموال الطائلة من أجله، كثرة الشبع منه حتى السخمة المقعدة عن العبادة ونحو ذلك، هذا هو المذموم. أما أن يأكل لذيذ الطعام باعتدال فليس في ذلك شيء أبدا. والإنسان مهما أكل فإنه لن يشكر نعمة الأكل مهما كان الأكل قليلا أو مهما كان الأكل من النوع غير النفي. فاستعذاب الماء لا ينافي الزهد والورع، وهذا أصل في جواز شرب الماء من البستان بغير ثمن، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم كان منه دخول إلى بستان إذا حيث أن أبا طلحة يأذن له في ذلك. فيؤخذ من الحديث أنه يجوز للإنسان أن يدخل مزرعة أو بستانا فيشرب من مائها إذا كان صاحب المزرعة يأذن له، فإذا علم أنه لا يمانع في ذلك فلا حرج عليه من ذلك، أو أن العرف يقتضي المسامحة في مثل ذلك. فأحيانا يكون الشيء المأخوذ يسيرا جدا كشرب الماء، فإن العرف جرى بالمسامحة فيه، فهذا العرف يحتكم إليه. فإذا لم يعلم الإنسان إذنا وكان قد جرى في العرف أن يأتي إلى طرف البستان أو المزرعة فيشرب من ذلك فلا حرج عليه. لما قام أبو طلحة رضي الله تعالى عنه فتصدق بهذا البستان وهو أنفس أمواله، وكانت فيها هذه المياه الطيبة وهذه الأشجار الطيبة، وهبها وتصدق بها لله عز وجل. أنفس ما عنده تصدق به مصداقا لقوله عز وجل وتفاعلا مع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا بعكس ما يفعله بعض الناس، ولستم بآخذيه يتصدق من شيء قال الله فيه ولستم بآخذيه إلا أن تغلبوا فيه، يعني لو أعطي لك أنت ما أخذته إلا عن تبرم وتحت ضغط الحاجة وأنت غير راض، ولكن أخذته تأخذه إذا أخذته بغضاضة نفس. فكيف يتصدق الإنسان مما تعافه نفسه لو أعطيه؟ ولذلك كان الإيمان أن يتصدق الإنسان بأطيب ما عنده من المأكولات من المشروبات من الألبسة. فبعض الناس إذا نُدبوا إلى التصدق يتصدق بالبال النفسيات والمهترئ والمنخرق، وهذا ليس من البر في الدرجة العالية، فإنه لم ينال مرتبة البر إلا بأن يتصدق بالثوب بالثياب الجديدة بالثياب النفيسة بالثياب الغالية. ولذلك تجد في بعض الناس من هذه الفصلة الحميدة أمرا جيدا، أنهم إذا ندبوا للتصدق جاء في الملابس ملابس جديدة غير مستعملة على الإطلاق ونفيسة، فهذا يدل على أنهم فيهم خير وتفاعل مع مثل هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا شك أن هذه الصدقة لا تخرج إلا من قلب قد عمره الإيمان. والإنسان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق بصدقة فإنما يتصدق بها يفك عنها لحيي 70 شيطانا كلهم يريد أن يتعلق بهذا الشيء ولا يتصدق به. إذا تصدق الإنسان بشيء فإنما يفك عن صدقته لحيي 70 شيطانا اللحي هذا الذي ينبت عليه شعر اللحية. فإذا أخرج الإنسان من ماله صدقا لله عز وجل طيبة به نفسه مؤتجرا بها يرجو أجرها عند الله، فهذا الرجل يكون قد عمل عملا عظيما ولا شك أن ثوابه عظيم. لذلك لما حصل هذا الموقف النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صاحبه بهذه الكلمة، قال بخ بخ أو بخ يصح فيها السكون والتنوين وفيها لغات متعددة. ومعنى هذه الكلمة عند العرب بخ بخ تفخيم الأمر والإعجاب به. معنى هذه الكلمة وتدل على تفخيم الأمر والإعجاب به. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرب القدير لما جاءته هذه الصدقة النفيسة فإنه عليه الصلاة والسلام قابل ذلك بكلمة يبين فيها مدى عظم هذه الصدقة. بهذه الكلمة قال بخ بخ. وهذه الكلمة التي قالها ذلك الصحابي الجليل عمير بن الحمام الأنصاري لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض وكانت يدي ثمرات، فعند ذلك توقف وعرف وفهم من هذه الكلمة جنة عرضها السماوات والأرض أن هذا أمر فخم وعظيم، فإن حياته حتى يأكل الثمرات حياة طويلة، فليتقدم إذن فليقاتل لعله يلج هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وهكذا كان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وفي رواية رايح، أو شك الراوي وهو ابن مسلمة القعنبي هل هي بالتحتانية رايح أو بالموحدة رابح. فأما قوله رابح فمعناها واضح، وأما قوله رايح يعني أن أجر هذه الصدقة يروح إلى صاحبه ويصل إليه دون انقطاع، أو أنه رابح يعني كثير الربح، فأطلق عليه صفة المتصدق به وأنها صدقة تروح على صاحبها بأجر وثواب دون انقطاع. ولا يمنع أن يحمل على الأمرين، أنه مال ذو ربح وهو العائد من الأجر والحسنات، وكذلك أن هذه الحسنات رائحة غالية رائحة عليه أجرا وثوابا، تروح بالأجر وتغدو به، وقد اكتفى بالرواح عن الغدو فلم يذكر إلا الرواح، ولكن المقصود الرواح والغدو، فإنها تذهب وتجيء عليه وتعود، وتذهب وتعود بهذا الأجر العظيم. ثم إن هذا الحديث فيه اللجوء إلى أهل العلم في قسمة الصدقات، لأن العالم يعلم أي الأبواب أجره أكبر وأي الأمور أنفع وأي الصدقات أدوم. ولذلك فإن أبا طلحة رضي الله عنه لم يتصرف بها، لكنه لجأ إلى أهل العلم فأعطاها للإمام العالم ليتصرف بها هو، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها منه. قبلها عليه الصلاة والسلام ثم ردها عليه ليقسمها في قرابته، ونصحه صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها على أقربائه لما في أجر الصدقة على الأقرباء من الأجر العظيم المنطوي على صلة الرحم، على أجر صلة الرحم. فأخذها أبو طلحة رضي الله عنه وقسمها فورا على قرابته ومنهم أبناء عمومته. وفي رواية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقاربه، يعني في أقارب أبي طلحة وبني عمه. وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم ضعها في قرابتك، فجعلها حدائق بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. فإضافة القسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الآمر به، والذي تولى القسمة فعلا هو أبو طلحة رضي الله عنه، قسمها في أقاربه وبني عمه، ولذلك تمسك من ذهب من العلماء بهذا إلى أن أقل من يعطى من الأقارب إذا لم يكونوا منحصرين اثنان. لو أنه أوصى إلى أقاربه أقل ما نعطي، لما قال أقاربي أقل شيء اثنين، ولكن في الحديث فجعلها أبو طلحة في ذي رحمه وكان منهم حسان وأبي بن كعب، فهذه الرواية تدل على أنه أعطى غيرهما معهما وأنهما لم ينفردا بالعطية. وحسان بعد ذلك رضي الله عنه باع حصته على معاوية 100,000 درهم، اشتراها منه معاوية 100,000 درهم. وهذا الحديث فيه من الفوائد جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث المال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من أبي طلحة ولم يستفصل عن قدر ما تصدق به، ما قال هل صدقتك أكثر من الثلث، وإنما قبلها مباشرة. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان على قيد الحياة يجوز له أن يتصدق بالنصف وثلاثة أرباع وكل المال إذا أراد وكان يصبر. وأما التخصيص بالثلث فإنه يكون لمن كان في مرض الموت، ما يتصدق بأكثر من الثلث، وكذلك الوصية ما تكون بأكثر من الثلث. أما إذا كان في غير هذا فإنه يتصدق بما شاء من أمواله، وفيه تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم، وأنه لا بأس من إضافة المال إلى الرجل الفاضل، ولا نقص عليه في ذلك، وقد قال الله تعالى إنه لحب الخير لشديد، والخير في هذه الآية معناه المال. وفي هذا الحديث جواز اتخاذ الحوائط والبساتين والمزارع، وأنه لا بأس لأهل الفضل والعلم أن يدخلوا فيها وأن يستظلوا بظلها وأن يأكلوا من ثمرها وأن يرتاحوا فيها وأن يتنزهوا فيها، بل إنه ربما كان في زمننا هذا اتخاذ المزرعة لراحة الأولاد والعائلة أكثر وأفضل، ولا تقارن بالذهاب بهم إلى مدن الملاهي والألعاب، فإن هذه المدن في الغالب فيها مفاسد واختلاط وتبرج كثير. فأما إذا كان الإنسان في مثل بستان يستره شجره ويكون فيه راحة له ولأهله وأولاده أنه لا بأس بذلك، فاستدلوا بهذا الحديث على أنه لا بأس باتخاذ البساتين والمزارع، وأنها العبادة التي خلقنا من أجلها لا تتعارض مع إدمام النفس، وأن إدمام النفس بالمباحات جائز. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم له حتى تتفطر قدمه، هو الذي كان يدخل إلى بستان أبي طلحة ويستظل فيه ويشرب من ماء فيه طيب. ولكن القضية أين أيها الإخوة؟ كم من الوقت يصرف في المباحات والمتاع أو المتعة؟ يعني نحن الآن متفقون على أنه لا بأس من اتخاذ المزرعة والذهاب إلى المزرعة والاستظلال بالشجر ودخول البساتين والتنعم بها والراحة فيها، لكن كم من الوقت يصرف في هذا؟ هذا هو المهم، كم من الوقت لهذا وكم من الوقت للطاعة؟ ونحن نعلم أن الإنسان إذا كان في عبادات مستمرة من العبادات البدنية كالصلاة والصيام نفهت نفسه تفهت نفسه وأصابه الملل، وأنه لا بد للإنسان من شيء من المباح ينشط به نفسه للطاعة. لكن كم من الوقت؟ هذا هو المهم. وهذا الحديث فيه كسب العقار، كسب العقار أنه جائز ومباح ولا شيء فيه. وإباحة الشرب من دار الصديق ولو لم يكن حاضرا إذا علم طيب نفسه وإذنه. وكذلك في هذا الحديث أن الصدقة تصح بالقول، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فإن كانت لمعين تصدق على شخص معين، متى يملكها المعين؟ إذا قبضها. وإذا كانت في جهة عامة كأن قال تصدقت بها على المسلمين أو على الفقراء ونحو ذلك، أو في البر تصدقت بها في وجوه البر، خرجت عن ملك القائم وكان للإمام أن يصرفها بعد ذلك في سبيل الصدقة. فإذا وضعها في شيء عام تولى الإمام قسمته، أما إذا ظهر قصده لشيء معين وجب صرف الصدقة في الشيء المعين الذي عينه المتصدق. فنية المتبرع مهمة جدا، وبعض الناس عندهم تلاعب في هذا الأمر، فيعطى صدقة للفقراء يجعلها في مسجد، يعطى شيء لمسجد يطبع به الكتب، يعطى بطانية الشتاء يضعها إفطار صائم، يعطى نفقة كفالة أيتام فيجعلها في ماكينات خياطة لمشاريع للكبار، ويقول هو كل خير، وهذا غير صحيح. هذه فوضى وحرام، فوضى. لا بد من مراعاة نية المتبرع. إذا قال نية المتبرع، إذا قال المتبرع أريدها في بطانية، إذا لا بد بطانية، أريدها في مسجد لا بد في مسجد، أريدها في طباعة الكتب لا بد أن توضع في طباعة الكتب، أريد بها شراء مصاحف لا بد شراء مصاحف، أريد بها المسجد الفلاني لا بد أن توضع في المسجد الفلاني الذي عينه، أريدها للمسكين الفلاني للمسكين الفلاني، أريدها في قضاء الديون قضاء الديون بالذات، أريدها في تجميد الشباب في تجميد الشباب بالذات. فإذا نية المتبرع محترمة ولا بد من مراعاتها، لا بد من مراعاتها. وبعض الناس وبعض ربما يكون من القائمين على بعض المشاريع الخيرية لا يراعي ذلك فيأثم ويخطئ ويجرم، ولذلك لا يصلح أن يتولى على الصدقات من لا فقه عنده في مسائل التبرعات والوقت. يفرق بين الزكاة وبين الصدقة والوقت والوصية ونية المتبرع. وهذا الحديث أيضا يدل على جواز أن يتولى المتصدق قسمة صدقته، إذا تصدق بشيء جواز أن يقسمه هو. وكذلك فإن الحديث هذا قد استدل به على الوقت، على الوقت أنه مشروع. ولكنه يبدو من هذا الحديث أن صدقة أبي طلحة كانت تمليكا وهبة للأقارب، وأما الوقت فيؤخذ من أحاديث أخرى مثل حديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب مالا بخيبر ليس عنده قط شيء أنفس منه، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر فيه وأن يضع حيث أراه الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه أن يمسك الأصل ويتصدق بالثمرة، أن يمسك الأصل ويتصدق بالثمرة. وهذا هو الوقت، حبس الأصل والتصدق بالثمرة. حبس الأصل لا يباع لا يورث لا يوهب لا يتصرف فيه بأي وجه من الوجوه، يبقى محبوس، والنفق والعائد الريع الثمرة على الفقراء. هذا هو الوقت، ولعلنا نأتي على طرف من أحكامه. وكذلك فإن الحديث يدل على أن الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبول معين، فإن الإمام إذا قبلها وقال قبلناها منك فإنه يضعها بعد ذلك. هذا هو الوقت، حبس الأصل والتصدق بالثمرة. حبس الأصل لا يباع، لا يورث، لا يوهب، لا يتصرف فيه بأي وجه من الوجوه، يبقى محبوس، والنفق والعائد الريع الثمرة على الفقراء. هذا هو الوقت، ولعلنا نأتي على طرف من أحكامه. وكذلك فإن الحديث يدل على أن الصدقة على الجهة العامة لا تحتاج إلى قبول معين، فإن الإمام إذا قبلها وقال قبلناها منك فإنه يضعها بعد ذلك، حيث تكون الحاجة وتكون المنفعة ووجوه البر. وكذلك فإن في هذا الحديث تفويض أهل الخير بالتصرف في الأموال، تفويض أهل الخير، الثقات أهل العلم بالتصرف في الأموال. ولذلك لجأ أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مما يدل على أن هذا ليس بوقف وأن صدقة، أن حسان قد باعها على معاوية، ولو كانت وقف كان ما بيعت الوقف العام. وكذلك لو قال أوقفتها على فلان فإن الثمرة لفلان، العائد لفلان، الريع لفلان. والذي حصل أن هذه الصدقة أو هذا البستان كان في مكان قصر بني حذيلة، وصارت جار أبي جعفر المنصور، صارت إليه بعد ذلك الخليفة المشهور. وكان قصر بني حذيلة هذا قد بناه معاوية ابن أبي سفيان لما أخذ الأرض، فاشترى معاوية حصة حسان وبنى فيها القصر، وعرف بقصر بني حذيلة، وبعد ذلك صار في مال أبي جعفر المنصور. هكذا حصل في تاريخ هذا البستان. وقلنا أن هذا الدليل على أن هذه الصدقة ليست بوقف، وأنه لو كان وقفا ما ساغ لحسان أن يبيعها. فأما بالنسبة للوقف فإن له أحكاما كما قلنا في تعريفه، وتحديث الأصل وتسجيل المنفعة، والمنفعة هذه قد تكون سكنة، مثلا يقول هذه العمارة أوقفتها على المساكين، المساكين يسكنون فيها، أوقفتها على أولاد عمي، أولاد عمه يسكنون فيها. كذلك لو قال أوقفت العائد على طلبة العلم الفقراء، إذا تؤخذ الإيجارات تصرف على طلبة العلم الفقراء. هذه الدكاكين أوقفتها على المسجد، إذا تؤخذ إيجارات الدكاكين تصرف على المسجد، في توسعته، في بنائه، في ترميمه، في شراء ما يحتاج إليه المسجد ونحو ذلك. والوقف طبعا باب عظيم وقربة جليلة لأنها صدقة مستمرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا يباع أصلها ولا يهب ولا يورث، فجعل عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف. وهذا الوقت هو المراد، من المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. ومن عظمه ذكر جابر رضي الله عنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، جعل وقفا. ويشترط أن يكون من جائز التصرف بالغ صر رشيد، فلا يصح وقف الصغير ولا السفيه. ويكون قد يكون بلفظ يقول وقف، وواحد قال كيف يحصل وقف؟ يحصل بكلمة يحصل، يقول وقفت هذا المكان، جعلته مسجدا، خلاص بكلمة يحصل. مثلا مقبرة، واحد عمل وقف على المسلمين مقبرة، هذا وقف عظيم المقبرة، لأن في بعض البلدان لا يجدون أماكن للدفن والقبور غالية، فيأتي غني من الأغنياء يسور أرضا بنية مقبرة ويخلي بين الناس وبين دفن موتاهم فيها، فتكون وقفا مجرد ما عينها وخلى بين الناس وبين الدفن فيها صارت وقفا سهل. فطبعا مقابر المسلمين قد تكون أوقاف، مساجد أوقاف، لا يغير المسجد ولا يبدل ولا ينقل إلا في حالات نادرة جدا. وكذلك فإن الوقفة قد يكون على معين وقد يكون على غير معين. لو قال وقفته على أبناء أولاد أختي مثلا، حالة ضعيفة، قال وقفته على أولاد معين أو على فلان الفلاني. وقد يكون وقف على عام، قال وقفته في وجوه الخير، فالناظر على الوقف يوزع العائد في وجوه البر والخير. وكذلك لا بد من العمل فيه بشرط الواقف إذا كان لا يخالف الشرع، لا بد يجب يحرم أن تصرف في غير ما عينه الواقف، ومن فعل ذلك فهو ظالم. وللواقف أن يعين ناظرا على الوقف، يقول أوقفت هذا، مثل عمر رضي الله عنه عين، قال حفصة تتولاه حفصة من آل، وبعد ذلك الأصلح من آل عمر يتولون النظارة على الوقف. والناظر يتقي الله ويحسن الولاية على الوقف، لأن كثير من النظار قد بعض النظار قد يأكلون عوائد الأوقاف يشترون عليها، والظلم كذلك يشترون عليها، وكثير من أوقاف المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي قد ضاعت، إما لإهمال النظار أو لاستيلاء الظلمة أو نحو ذلك من الغاصبين، وإلا كانت الأوقاف تجر عوائد على المساجد والمدارس الخيرية وطلبة العلم، ويعيش عليها من مساكين ما لا يعلم عددهم إلا الله، وكذلك تجهز الجيوش من الأوقاف. الأوقاف في الحقيقة الناظر فيها يعرف حكمة الشارع كيف جعل موارد أو مصادر لأعمال خير مستمرة. وإذا كان رجل عبد مسلم آتاه الله مالا ورزقه فهما وعلما، فيعرف كيف يستغل جيدا أمواله في مثل هذه الأبواب من الخير. ولا يجوز الإنسان الواقف أن يظلم، يقول أوقف على أبناء الذكور دون الإناث، هذا ظلم، فإنه ليس بعدل أن يوقف على أولاده الذكور دون الإناث. كنا في حالات نادرة جدا جدا يمكن التصرف في الوقف، كما إذا تعطل الانتفاع بالمسجد، خرب انهدم وما في أحد يعمره، ما حد تبرع يعمره ولا يجدده، بعناه أرض بعناه واشترينا بالقيمة مسجد أرضا ولو مساحة أصغر، أو في حي أرخص أرض وبنيناها من مال الوقف، أو أضفنا عليه وبنيناه مزرعة ماتت النخل، أو صاحبة مزرعة ماتت النخل ما أحد يستنزيها، نشفت الأرض غارت المياه، ماذا يفعل؟ تباع الأرض إلى أرض سكنية مثلا، تباع مخطط، تجعل مخطط سكني تباع، ثم يؤخذ المال ويشترى به نفس الشيء الذي أو جعله الواقف. مثلا قال مزرعة، إذا نشتري مزرعة، وكان قد قال ثمرها على فلان ولا فلان أو الجهة الفلانية، نجعل المكان الجديد يصرف في الجهة الفلانية وهكذا. لو تعطل الانتفاع بالوقت في مكان، مثلا وقفت مصاحف على مسجد، المسجد صار فيه مصاحف كثيرة، المصاحف هذه ما عادت تستعمل أبدا، صارت للغبار والتمزق، جمعناها جعلناها في مسجد آخر ينتفع به فيها. لكن إذا أمكن الانتفاع بها في هذا المسجد لا يجوز إخراجها منه بأي حال من الأحوال، وعدد من الناس من جهلهم بأحكام الوقت يخرجون المصاحف المساجد يأخذونها إلى بيوتهم. يقول طيب أنا سأقرأ فيها. المصاحف موقوفة على المسجد الفلاني، كونك تخرجه من المسجد خالفت نية الواقف وتعديت عليه وظلمت. فإذا أوقفت مصاحف على مساجد لا يجوز إخراجها منه أبدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر نفوسنا من الشح وأن يجعلنا من المتصدقين ويجزي الأجر لنا إنه